الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والعناية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزلت تشريفها في